فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. أخوتي الكرام سامحونا قدمنا بس الكلام على حديث قتادة ننتهي منها إن شاء الله الأسبوع القادم. بقي 10 أحاديث ننتهي منها إن شاء الله الأسبوع القادم حتى نتفرغ من كتاب الإمام أحمد في الجزء الثاني في الكلام على ألفاظ الإمام أحمد. لا سيما صراحة نركز على المقدمة في الكلام على النكارة أنه يتكلم على الحديث يقول الحديث منكر وطبعا بيتلقفه كثير من المتأخرين فيضعفون الحديث من أجل ذلك وهذا فيه نظر كبير لأن مصطلح النكارة عند المتقدمين غير مصطلح النكارة عند المتأخرين وهذه أيضا من التمايز الذي يبين البحث الحديثي الصحيح الذي يصل بك إلى التحقيق في مسألة النظر في كلام المتقدمين على الأحاديث. فإن شاء الله يعني نجعلها وحدها ما يعني ما ندخل معه غيره لأن هي مسائل مهمة لا سيما إذا كانت في أمثلة تطبيقية نعمل بها من غير الكتاب حتى نبين ما نريد إظهاره حتى يعلم الباحث أفضلية المتقدمين في هذا الباب. فلا نطرح كلام المتقدمين بهذه الطريقة التي رأيناها من كثير من الذين يعني يقولون أبو فلان الأثري يعني من أجل أن هو يقول الحديث إسناده ضعيف في فلان مثلا منكر فطلع يقول وقد جاءنا من طريق فلان وفلان وفلان وفلان ويصح الحديث. فقلنا المنهج هذا الذي أظهر هذا المنهج هو من هو الإمام السيوطي وتشبع به الغماري ونشره بين الناس. لذلك كثير من الأحاديث التي هي من الموضوعات يحسنونها بمثل هذه المنهجية التي فيها ما فيها من النظر والله تعالى أعلى وأعلى. في إيش ال ها خلاص ما فكرت أشعفه بنفسجية ولا إيش علينا هون. طيب قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد وعبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا همام منبه حدثنا قتادة عن أنس أن رسول أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حات حداء شاعر قل منشد على طبق كلام المتأخرين حسن الصوت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير. هذا كان في السفر وذلك الشافعي يقول أنه من المستحب الحداء في السفر عشان يعني هذه أنها تقطع لك الطريق وهذه المسائل حتى لو أنت مسافر ومعك سيارة وفي أشرطة فيها الأناشيد التي ليس فيها المخترعات الحديثة في المؤثرات الصوتية وهذه لك أن تسمع ذلك بل هو يقال من المستحب في ذلك أنه يقطع عليك الفيافي والقفار لا سيما الحديث صريح الآن إقرار من المسلم لكنه قال رويدا حتى ما قطعه وما منعه قال رويدا أنجشة لا تكسر القوارير. بعض العلماء يفسر لا تكسر القوارير هي كانت قوارير حقا فلما كان بينشد تطرب الجمال البعير فتتحرك فتكسر القوارير. مش عارف أنا وين بيأتوا بهذا. أنس نفس الراوي فسرها وقال لا تكسر القوارير يعني ضعفة النساء. فهم بعضهم بقى قال انه ضعفة النساء بقى اما تكسر قلوبهن التفسير بقى الثاني هنا اما تكسر قلوبهن بايش او قل تحرك المشاعر في قلوبهن وهذا الظاهر واما ان انت اصلا تطرب الجمال ايضا فتضطرب فتسقط المرأة فتنكسر. هذا يعني بعض الذين قالوا بدأ قال لا تكسر القوارير يعني المرأة كالقارورة وضعيفة البنية بأن اضطراب البعيرة جعلها تتحرك في الهودج ثم بعد ذلك تسقط فتنكسر. والصحيح الرايح لا هي المسألة لا تكسر ايش لا تكسر شدة المرأة لأنها تنين بسرعة. الكلام معروف أن اللي بيمتلك أذن المرأة امتلك كل شيء في المرأة فلذلك هو قال لا تكسر القوارير لا سيما أن الصوت الطيب الصوت الطيب. أنت ترى المغنيين أكثر المغنيين مين السفهاء اللي هم بيتهافتون عليهم. عندنا الرجل الذي مات الآن الله أسأل الله ربنا يغفر له ويكون اسمه عبد الحليم حافظ يقال في جنازتي ما أدري كم امرأة 100 امرأة ولا كم امرأة رمت نفسها من أدوار شيخ ده مش عبط ولا خابط، ده المجنون ما يعملش كده أصلا. فهو النساء عندهم خبل في هذه الأبواب، وهي سريعة التأثر بمثل هذا. فلذلك لأن احنا نقول أن كينونة المرأة هي مرئة عاطفة الحق يعني، فالعاطفة عندها تتقدم على الحكم، فهي تتأثر جدا. لذلك قال السلام: يا أنجشة لا تكسر القوانين. والحق كما قلت لك هي هذه ميزة ليست عيب في المرأة، أن هي مرئة عاطفة. لذلك لأنه الرجل بيحتاج جدا أن يكون طفلا صغيرا، ولا يكون طفلا صغيرا إلا مع أم حنون، وهذا لا يكون إلا مع امرأة ذكية فيها أن العاطفة غلبت على الحكم. فهي سلاح ذو حدين. فعمتنا السلام يقول: يا أنجشة لا تكسر القوارير. فيه أولا الإقرار بالحداء، وفي أيضا الـ يعني سد الذريعة وحسم المادة فيما تتأثر به المرأة. هذا الحديث قال فيه قتادة عن أنس، هذا الحديث الحق بأننا نجد لقتادة تصريح في هذا الحديث، لكن هذا الحديث أولا أصله في الصحيح عن أبي قلابة وعن سليمان التيمي. قال مسلم: حدثنا عمرو الناقد وأيضا زهير بن حرب أبو خيثمة حدثنا، كلاهما قال حدثنا ابن علي عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس، وذكر قصة أنجشة. وأيضا قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سليمان التيمي عن أنس، وذكر قصة أنجشة. فإذا هذه الروايات صحت من غير طريق قتادة وانتهى الأمر، فيكون في كل الأحوال القصة صحيحة والحديث صحيح، فلا إشكال في ذلك. وقال مسلم: حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن الحسن بن حطال عن ابن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب. فهو المسألة على أن السلام بيّن لنا عبادة وغير عبادة أنه الوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شدة تعلوه الرحضاء والعرق يتصبب من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عمر بن الخطاب وهو يصف بأن السلام لما نزل عليه الوحي وركه جاءت على ورك صحابي من الصحابة قال: كادت تكسر ورك الصحابي الجليل من شدة ما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل في الوحي. وهو كان يأتي الوحي كان يأتي للسلام يأتيك صلصلة الجرس وهي شديد عليه، ويأتيه أيضا ينفث في روعه كما قد نفث في روعه الروح الأمين وهذا أسهله، ويأتيه على صورته وهذا أشد ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه على صورته. وهو ما رآه في الوحي إلا مرتين، ما رآه على صورته إلا مرتين، حتى أنه قال وفزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زملوني أو دثروني. غلط. المقصود هذا الحديث يبين لنا كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مما يعاني عندما يأتي الوحي. هذا الحديث قتادة أيضا قال عن الحسن بن حطان. وقلنا دائما إذا وجدت التابعي عن تابعي فهذه فيها إشارة على أنه يعني قد سمع منه. وعامة الإمام أحمد رواه بسنده عن قتادة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدثنا سعيد الحسن بن حطان، فصرح فيها بالتحديث. وقال مسلم: حدثنا زهير بن حرب حدثنا حبان بن هلال وقال حدثنا محمد بن المثنى يعني حول الإسناد، وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث كلاهما، يبقى حبان وعبد الصمد، عبد الصمد متابع لحبان. طيب كلاهما روى عن إيش؟ عن همام بن منبه حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره من كبيه، يعني السنة كان له لمة بأبي هو وأمي. وطبعا يعني هذه سنة عادة الذين يعني يتركون الشعر يسترسل ويقولون سنة، هذه سنة عادة وليست إيش؟ سنة عبادة. فإذا كان العرف يأباها في بلد ما أنت تعيش فيها فهذا لا يكون من السنة، بل ممكن يعني ترجع مأزور غير مأجور بمثل ما فعلت. المعروف عرفك مش شرطا، يعني الآن أنت يظهر منك أنك أيضا يعني كأنك تلبس لباس الشهرة، فلا يجوز بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها كذا عادة، عادة العرب كانت كذلك، فهي سنة عادة وليست سنة عبادة. فكان السلام له وفرة في شعره بأبي هو وأمي. الحديث قتادة عن أنس، هذا الحديث صرح فيه بالتحديث. قال الإمام مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا قتادة قال: قلت لأنس كيف كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح بأنه سمعه لأنه سأله سؤال وجواب مشافهه الآن. قلت لأنس كيف كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف له شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسلم: حدثنا نصر بن علي الجهنمي حدثنا أبي حدثنا المثنى بن سعيد حدثنا أو عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ومن لحيته. قال ولم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان البياض في أنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبه. فهو يعني لنا أن نقول بأن هذا الحديث فيه إشكال صراحة, هذا الحديث فيه إشكال لأن أنس نفى أن يكون اختضب النبي صلى الله عليه وسلم في أو صبغ بالحناء, فكان الصحابة يصبغون بالحناء والكتب. وطبعا في خلاف من العلماء في مسألة الصبغ بالسواد, المسألة من ظهرها على الحديث يعني غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد, حتى ضعفوا كثير من المتقدمين ضعفوه. وورد بأسانيد صحيحة أن الحسن كان يصبغ بالسواد والحسين كذلك, 6 أو 7 من الصحابة كانوا يصبغون بالسواد. فقالوا إذن الصبغ بالسواد ليس بحرام, والحق الحديث الصبغ بالسواد يعني يتقوى بالطرق الكثيرة التي جاءت, ونوجه وإما الخلاف وارد ونقول بتوجيه فعل الحسن وغير من الصحابة بأنهم كانوا يستخدمون الحناء والكتم, لأن هذا قد ورد عن أبي بكر وعن عمر, وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ذلك بأن الصبغ يكون بالحناء والكتم, والحناء والكتم يعطي لونا قريبا جدا من لون السواد, يعطي لونا قريبا. إذا هذا التوجيه أن الحسن الذين نقلوا أنه كان يصبغ بالسواد أو غيره من الصحابة هو كان يستعمل الحناء والكتم, لأن هذا فيه كما قلنا يعني يؤثر في لون السواد بالنسبة للحناء. هذا بالنسبة للخضاب يعني تفصيل العام لهذه المسألة. أما هل اختضب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا, أنس نفى وابن عمر أثبت. ابن عمر بين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة, لأنه سئل ابن عمر لما تفعل ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. سألوه عن 3 أمور, عن الإهلال يوم التروية, وعن لبس النعال السبتية, وأيضا عن الصبغ بالصفرة. فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك, فهو كان يصبغ بالصفرة ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. بعض العلماء قالوا لا, هو أصلا البياض الذي كان في النسلم باستخدام الطيب, كان يعني يكثر من استخدام الطيب لأنه كان حبب عليه من دماغه من الطيب والنساء. والحق أننا نقول إما نذهب للجمع أو نذهب إلى الترجيح. لو ذهبنا للترجيح فالمثبت مقدم على النافع, المثبت مقدم على النافع, لأن ابن عمر يعني أنس غاية أمره أنه نقل ما رأى, وابن عمر أيضا نقل ما رأى, فيكون ابن عمر مثبت مقدم على النافي, ونقول النافي هنا وقع الوهم فيه عند أنس. وأنا صراحة لا أرجح دائما مسألة الترجيح هذا إلا في أضيق الأحوال, والجمع أصح, وهو أننا نقول إن سلم كان تارة يصبغ وتارة إيش لا يصبغ, تارة يترك وتارة يصبغ. فلما صبغ رآه أو ابن عمر قد صبغ فنقل أنه صبغ, ولما ترك السلم طبعا الصبغ بيذهب بعد مدة, فذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم الصبغ وتركها حينا, فرآه أنس بن مالك عندما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الجمع الصحيح أنه كان يصبغ طارة ويترك طارة, وعندنا القول هو الفاصل في النزاع, النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبغوا وخالفوا اليهود والنصارى, فقول النبي يقدم الآن على إيه؟ على الفعل الذي فيه الإثبات وفيه الإنكار. كان يصبغ طارة ويترك طارة, لكنه في القول هي السنة القولية المقدمة أنه قال بالصبغ وأن السنة الصبغ. هذا بالنسبة لهذا الباب. أما يعني قتادة عن قتادة عن أنس فقد رواه البخاري بسنده عن قتادة قال أنس أو قال حدثنا أنس, وقال وصرح بالتحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. قال مسلم حدثنا موسى بن حماد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بأن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا الحديث الطويل الذي حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوني ما شئتم, وذكر لهم ما في الجنة وفي النار, فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي, قال أبوك حذافة, حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ذلك عمر فجفع على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لأنه كانهم يسألون كالمشككين, يسألون عن الغيبيات, يقولون إذا كنت رسولا حقا فإيش فأجبهم, لا يفعلون ذلك, بس ظاهر السؤال كان كذلك. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم أمورا من أمور الدنيا وأمور الآخرة, فقال عمر الخطاب جثى على ركبتيه بكيا وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا, فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. هذا الحديث قتادة أيضا عن أنس, وهو الحمد لله في البخاري بسند صحيح, استغفر الله على سوء الأدب, هو في البخاري يعني إلى قتادة أنه قال حدثنا أنس, البخاري رواه بسند عن قتادة قال حدثنا أنس, وبذلك تنتفي علة العنعنة. وقال مسلم أيضا حدثنا وقال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الأعلى الأموي الأموي حدثنا أبو عوانة قال وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام عن أبي كلاهما أبو عوانة وهشام الدستوائي عن قتادة عن زرارة ابن أبي أوفى ابن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه قال لو أن أحدكم قال إن خيركم آسف خيركم قرني أو قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران بن حسين لا أدري قال في الثانية والثالثة يعني هل الثالثة أيضا مشكوك فيها في حديث عمران بن حسين والصحيح أنه جاءت مجزوم بها أو جاءت هذه الرواية مجزوم بها بأنه قال في الثالثة ثم الذين يلونهم وجاءت رواية أخرى تشكك بين الثالثة والرابعة والحق أنها إلى الثالثة يعني في رواية أخرى زيادة قال لا أدري قال في الرابعة خير الناس خيرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هل قال ثم الذين يلونهم في الرابعة أم لا جاء التشكيك إذن التشكيك في الثانية والثالثة والتشكيك في الثالثة وإيش والرابعة والجزم جاء في الثالثة متفق عليه فكان التشكيك في الرابعة والصحيح الراجح أنها تقف عند الثالثة قرون الخيرية الثلاثة هي متفق عليها لأن هؤلاء خير الناس زكاهم الله جل في علاه إجمالا وتفصيلا وزكاهم الصحابة رضي الله عليهم وهم الذين حملوا الدين وكانت الفتوحات في هذه القرون وانتشر فيها الدين انتشارا عظيما ثم بعد ذلك ابتدت شمس الإسلام تأفل أو أهل الإسلام شمس الإسلام إلى أفول نسأل الله أن تشرق كما أشرقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن مبشرون بذلك وننتظر هذا الزمان بإذن الله قال سنة ما يأتي أقوام يشهدون ويستشهدون إلى آخر هذا الكلام تجد فيهم السمن في بعض الروايات قال يخونون ولا يؤتمنون مالي دورك الآن أن تقبل يد أحد من الذين سبقوك تخير عندنا الثاني الآن قد تقدم عليك وأنت تأخرت شوف تقبل يد مين فيهم مين أشر لي من كيمياء الكيمياء شيخ الكيمياء تعال تعال تعال تعال تفضل تعال تعال تعال اما هذه اصل اصول عندنا الرجل الشيخ عشان يعرف يتعلم التواضع قم قم واسكت ياخد فكر انت معرض على طول فيش انت مالك انت خلاص انا عارفينك ورع وبتاع شهاده خايف من اللي ياخد سمعه قم طيب هو اللي اختارك واحنا اللي قم طيب لو خلاص ما يبقى اسمعني شيخ دلوقتي اقول الاخوه شهود عندنا لن نصدر الباب إلا غدا إلا بالرجل يأتينا بالدليل لا مالي شوف مالي أنت تترفع أنك تقبل يده تقبل يده تقبل يده لا خلاص تعال مالي هم يقبلون رجلك بعد ذلك أنا بفعل ذلك أنت بتقدم العربون عشان بعد كده أنت إن شاء الله عارف ما هيفعلوا معك إيه مش تحسين حيموت عشان تقبل انت يده تحسين والله بيده ده ونظرات لا يا مالي لا تعال تعال تعال نقبل يدك ورأسك ان شاء الله هذا شيء كيمياء هذا انت تعتد به كيمياء هذا رجل يا اخي اهلا احتد به كيمياء انت تعتد به كيمياء الله يهديك يا مالي تفضل وين رايح تفضل امك انا موجود كما هو دي كرامة لك نسأل الله ربنا يحسن إليك أنا بعد ذلك سأقبل لك في كل درس إن شاء الله شوف غدا ستبدأ الدرس بذلك. هذا تعليم إحنا جهل نريد نتعلم أنت الآن تقول الكراهة أنا أقول هذه أشد استحبابا كمان طيب نقول لك أبو داود ينقل في السنة في المقدمة يقول له أخرج لسانك الذي يحدث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أقبله وأمصه والله غدا تأتيني بالأدلة أفضل لك وإلا ستكون أنت عبرة لما يعتبر هتقبل كل الصفوف الدلسة بأيدي أو تجعلنا نكف على هذا ماشي؟ موافقين قال مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري هو إسحاق بن راهويه حدثنا محمد وأيضا محمد بن المثنى محمد بن بشار كلهم عن معاذ بن هشام عن قال حدثنا أبي وهشام الدستوائي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أسير بن جابر رضي الله عنه عن أسير بن جابر قال ان عمر رضي الله عنه ارضاه يعني خص القصه الطويله جدا الذي قال فيها ان مسلم ياتيكم رجل من اهل اليمن كان مقارن في المراد وكان به البرص شبه منه الى موضع الدرهم كان له ام هو بها بار قال قال ان سلم خير التابعين كما قال خير التابعين قال فمن استطاع منكم ان يستغفر له فليفعل حتى ذهب عمر بن الخطاب يستكشف اهل اليمن ويقول افيكم اويس افيكم اويس حتى ذكروا له انه هذا الرجل الذي بالثياب الرسله فقال عمر بن الخطاب انت فلان الفلاني بالوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال استغفر لي قال انا استغفر لك وانت امير المؤمنين قال نعم سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وهذا وكان اعظم ما كان يقدمه عباده الله جل في علا بر الوالدين لا تستهين بذلك قد قال الله تعالى وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسنا حتى في حديث ابي ذر وحديث ابن مسعود وغير مسعود لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الاعمال في روايه في الصحيحين قال افضل الاعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال جهاد في سبيل ايمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيله ثم بر الوالدين في روايه اخرى قال ان تصلي الصلاه على وقتها قال وبر الوالدين فما من حديث الا وجاء فيه بر الوالدين لا سيما ان الله تعالى قال وقضى ربك الا تعبده الا اياه واستنبط من هذا الحديث العظيم ايضا جواز طلب الدعاء من الغير وكرهه شيخ الاسلام ابن تيميه وقال فيه ما فيه من سؤال الناس وهذا خطا مبين لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر عكاشه بن محصن ولا يقال بقى ان غير النبي لا يساوي النبي قلنا نعم هذا صحيح في هذا الباب هذا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب لكن نحن نقول ماذا تفعل بحديث اويس قال فليستغفر له يطلب منه ان يستغفر لك وهو ذا الفاضل هو الان هو الذي فعل ذلك للمفضول فليس فيها ثم شيء ويستأنسون بحديث عمر الخطاب عندما ذهب الى عمر قال انسلم يا اخي لا تنسنا من فضل دعائك والحديث ليس بصحيح لكن يستأنس به في هذا الباب لان عمر قال له استغفر لي استغفر لي هذا الحديث ليس فيه تصريح لقتاده عن نعم هذا الحديث ليس فيه تصريح من قتادة عن زرارة بحال من الأحوال لكن أصل الحديث جاء عن غير قتادة جاء عن أبي قلابة أيضا جاء عن هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسير يعني الحديث جاء عن أبي نضرة من طريق آخر غير طريق قتادة اللي هو زرارة من غير طريق زرارة قد روى عن أسيد بن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث الطويل فالحديث أصله كالشمس ليس فيه ثمة شيء قال مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسيد بن جابر رضي الله عنه وأرضاه وقال مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا مروان بن محمد دمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر مرفوعا رضي الله عنه وحديث أني حرمت الظلم على نفسي هذا حديث فقط أن نقول بأنه عن أبي إدريس عن أبي ذر لأنه جاء عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي ذر أيضا عن عنة عن أبي قلابة وهو لم يصرح بالتحديث وقلنا دائما أي إسناد تلي فيه تبعي عن تبعي وهو من سقاط الأثبات هذه إشارة أنه قد سمع منه ولا يمكن أن يوقف عند هذا الحديث عامة هذا الحديث في المتابعات والشواهد هو حديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وقول الله جل وعلا يا عبادي إنكم كلكم ضال إلا من هديته كلكم جائع إلا من أطعمته آخر حديث أشرف حديث عند أهل الشام هذا الحديث العظيم في قتادة عن أبي قلابة عن عنا ولم يصرح لكن هذا الحديث جاء من طريق آخر كما بينا عن طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه فالحديث صحيح ليس فيه ثمة شيء هذا نكون انتهينا من هذا الباب إن شاء الله الأسبوع القادم ننتهي من كل حديث قتادة ونبدأ في الكلام على ألفاظ الإمام أحمد في الحكم على الأحاديث أو على الرواة ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فقوك